الذين يقولون عبارتهم ايش يقولون؟ نعم، لكن في مسألة اللفظ ايش يقولون؟ لفظي بالقرآن مخلوق، فهذا قول يوافق قول الجهمية. طيب، والثاني لفظي بالقرآن ليس بمخلوق أو غير مخلوق، هذا قول القدرية، فالأول خطأ والثاني خطأ. وما هو الصواب؟ لا، المقروء والقراءة والسماع والمسموع والمتلو، نعم، وهكذا، نعم، والحفظ والمحفوظ ونحو ذلك. طيب، إلى هنا والحمد لله رب العالمين.